بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فمن كلمات الإمام الترمذي رحمه الله: صلاح الفتى في العلم، صلاح الكهل في المسجد، صلاح المرأة في البيت، صلاح المؤذي في السجن. صلاح الفتى في العلم، إن الله جل وعلا بدأ بالعلم قبل العمل، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فبدأ بالعلم قبل العمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم ميراث الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دنانير ولا دراهم، إنما ورثوا هذا العلم، وعلى قدر حظ الناس منه يكون حظهم من وراثة النبوة. وإن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير. ولقد روى الحسن البصري عن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إن شئتم أقسمت لكم بالله أن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده، ويحببون عباد الله إلى الله، ويسعون في الأرض بالنصيحة. صلاح الفتى في العلم، صلاح الكهل في المسجد. إذا تجاوز مرحلة اليفاعة ودخل في مرحلة الكهولة، إن صلاحه إنما يكون في المسجد. من تطهر في بيته ثم زار الله في بيته، كان حقا على المزور أن يكرم زائره. ملازمة المسجد دواء للعلل النفسية التي يشتكي منها معظم أبناء جيلنا: الاكتئاب وضيق الصدر وما يجده الإنسان من نفسه من حصر ومن ضيق. إن علاجه أن تعرف طريقك إلى المسجد، أن تلازمه ما استطعت بالقدر الذي لا يضيع فرائضك وواجباتك الحياتية الأخرى. صلاح المرأة في البيت: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ضع بجوارها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أذن لكن أن تخرجن لقضاء حوائجكن. والمرأة الولاجة الخراجة التي لا تقر في البيت ولا تسكن فيه، إن هذا مما تلام عليه وإما ينصح لها فيه. الأصل ملازمة البيت ويكون الخروج استثناء للحاجة، قد يكون الخروج لطلب علم، لصلة رحم، لتسوق إذا شغل الزوج عن ذلك. إن الله أذن لكن أن تخرجن لقضاء حوائجكن. ومفهوم قضاء الحاجة يبدأ من قضاء الحاجة بمعنى الذهاب إلى المرحاض والحمام وانتهاء بكل الحوائج الحياتية الأخرى. إن صلاح المؤذي في السجن، من لم يندفع فساده في الأرض إلا بالسجن سجن، بل من لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل. فإن الله جل وعلا يقول: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. والأصل حسم المنكر بما ينحسم به من الكلمة إلى السيف، لكن يكون الدفع بالأيسر فالأيسر، يكون الدفع بالأيسر فالأيسر، ولا بد أن يكون أمرك بالمعروف بالمعروف، ألا يكون نهيك عن المنكر بالمنكر، أن يكون أمرك بالمعروف بالمعروف. إن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد له من فقه وعلم وحلم وبصيرة وتأمل في العواقب ونظر في المآلات، إذا غاب عنه ذلك ترتب على إنكاره وعلى احتسابه من الفساد أضعاف ما يتوقع من الصلاح. ثم يقولون: لا بد أن يكون أمره بالمعروف بالمعروف، ألا يكون نهيك عن المنكر بالمنكر. لقد أغلظ أحد الآمرين بالقسط من الناس، أغلظ القول لأحد الخلفاء، فقال له: يا هذا، إن الله قد بعث من هو أفضل منك إلى من هو أسوأ مني. فقال له: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لقد بعث موسى وهارون إلى فرعون، وموسى وهارون يقينا أفضل منك، وفرعون يقينا أسوأ مني، لأنه حشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. إن الله قد بعث من هو أفضل منك إلى من هو أسوأ مني. فقال لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نعم، فمرة أخرى: صلاح الفتى في العلم، صلاح الكهل في المسجد، صلاح المرأة في البيت، صلاح المؤذي في السجن. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.